بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل إن شاء الله. قال: فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك، فيجب القود عليه، يعني القتل، فيجب القتل. والقتل هنا يجب بحكم الشريعة، يجب بحكم الشرع، وهو أي القصاص بالقتل هو العقوبة الأصلية، لأننا عندنا عقوبة أصلية وعقوبة بدلية، عقوبة أصلية وعقوبة بدلية. فالعقوبة الأصلية في القتل العمد هي القصاص أو القود، بمعنى أنه يقاد، سمي القود قودا لأن القاتل يقاد إلى القتل كما قتل. نعم. قال: فإن عفى عنه وجبت دية المغلظة. انظروا إخواني هنا قوله فإن عفى عنه، هل لأولياء المقتول أو هل للمجني عليه إذا كانت الجناية بالجروح والأطراف أن يعفو؟ الجواب نعم، لأن كما ذكرنا في القصاص عقوبة مقدرة حق العبد فيها أغلب، يعني في القتل هناك حق لله، لكن حق العبد أغلب، سواء كان الأولياء أو كان الذي وقعت عليه الجناية في الأطراف والجروح حقه أغلب. فلو أراد أن يتنازل عن حقه من القتل إلى الدية فله ذلك، بل لو أراد أن يتحول من القتل يعني بالقصاص إلى الدية أو حتى إلى العفو المطلق من غير شيء فله ذلك. لماذا؟ قلنا لأن في القصاص حق الله أغلب. لذلك هنا أنبه إلى مسألة مهمة يقع فيها الخلط عند كثير من الناس. ما يحصل الآن بين الناس في العشائر، يعني ما يعرف بالفصل أو بالديات، الحقيقة هذا ليس من باب الديات الشرعية، ليس من باب الديات الشرعية، وإنما هذا من باب المصالحات، لأن الصلح في القصاص فيما يتعلق بالنفس والأطراف جائز، الصلح جائز سواء بلغت السلطان أم لم تبلغ، يعني يجوز الصلح والتنازل سواء بلغت هذه الجناية إلى السلطان أم لم تبلغ. لماذا؟ قلنا لأن حق العبد فيها أغلب، فله أن يسقط حقه إما ببدل، وإما ببدل يعني بالدية، وإما إلى غير بدل بالعفو مثلا. نعم. قال: فإن عفى عنه يعني عن القاتل وجبت الدية. هنا لماذا قال وجبت؟ لأن القاتل ربما لا يقبل بالدية، يقول قتلت فاقتلوني لا أدفع الدية، يقول اقتلوني ولا أدفع الدية. هنا واجب على القاتل القبول بالدية، وجب عليه القبول بالدية وإن لم يرضى هو بها. نعم. قال: دية مغلظة حالة في مال القاتل. الدية هو بدل القصاص أو بدل الدم، وهو المال الذي يدفع لأولياء المقتول مقابل الجناية التي وقعت على وليهم. قال: الدية مغلظة. المراد بالمغلظة عندنا ثلاث أشياء تغلظ بها الدية، أو يعني يظهر فيها التغليظ. أولا أن تكون الدية حالة، يعني مباشرة عند العفو لا تؤجل، لأن الدية غير المغلظة أو المغلظة بشكل جزئي تكون على 3 سنوات. الدية غير المغلظة أو المغلظة لكن بشكل جزئي تكون ليست حالة وإنما ل3 سنوات، مع كل رأس سنة يدفع جزءا من الدية. هذا التغليظ الأول. التغليظ الثاني أن تكون في مال القاتل، في مال القاتل دون عاقلته، يعني في ماله الخاص دون عاقلته، فلا يجب على العاقلة أن تدفع عنه. طيب لا يجب، وهل يجوز لها أن تدفع معه؟ الجواب نعم يجوز، يجوز لكن لا يجب عليها، يجوز أن تدفع لكن لا يجب عليها. وهنا العاقلة الأفضل أن تنظر في حال القاتل، أن تنظر في حال القاتل، فإن كان ممن يستحق أن يعان فيعان، وإلا ترك إلى مصيره. الثالث في التغليظ، الثالث في التغليظ هو قلنا أن تكون حالها في الأوصاف، في أوصاف الإبل، في أوصاف الإبل، وسيأتينا موضوع الأوصاف، يعني تكون أوصاف الإبل أفضل من الدية المخففة، أوصافها تكون أفضل من حيث السن من الدية المخففة، وسيأتينا إن شاء الله مسألة الإبل يعني الدية. أما العاقلة يعني ما المراد بالعاقلة؟ العاقلة عند الشافعية هم حواشي الإنسان، هم حواشي يعني ليسوا الأصول والفروع، إنما الحواشي. قلنا هنا أين ورد الكلمة؟ لا، فالأخر أؤجل الكلام عن العاقلة في مكانه. قال والخطأ المحض، الخطأ المحض، عندنا عمد محض وخطأ محض. قال والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. الخطأ هو أن يقصد ضرب شيء، مثلا أن يضرب صيدا أو أن يضرب بالهواء أو أن يضرب مثل ما يحصل بعض الناس يضرب بالأعراس مثلا، أو أن يريد قتل إنسان شخص فيظهر أنه شخص آخر، كل هذا يدخل في الخطأ. يعني بمعنى هنا لا ننظر إلى الآلة، وإنما ننظر هل قصد الشخص عندما ضربه، فإن قصده وكانت الآلة مما يقتل فهو عمد، وإن لم يقصده أصلا فهو خطأ، سواء كانت الآلة مما تقتل أو لا تقتل، لأنه لم يقصده إنما قصد شيئا آخر. قال أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله. في هذه الحالة في القتل المحض، في الخطأ المحض، قال فلا قود، يعني ليس هناك قصاص أو قصاص في الخطأ أبدا أبدا، ولو أن أولياء المقتول قتلوا من قتل خطأ كان القود عليهم، كانت الدية على القاتل الأول، على يعني عاقلة القاتل الأول، وكان القصاص على القاتل الثاني. قال فلا قود عليه، لا قصاص، بل تجب عليه الدية، تجب عليه الدية، قال مخففة. انظر هناك دية مغلظة، هنا دية مخففة، لأنه قتل خطأ ولم يقصد القتل، دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. ما هي العاقلة؟ العاقلة هي حواشي الرجل، عند الشافعية العاقلة حواشي الرجل، يعني في الدية على قول الشافعية القاتل وأبوه وجده وجده لا يدخل، وابنه وأحفاده لا يدخلون في الدية، يعني لا يدفعون شيئا. إذن من الذي يدفع؟ الذي يدفع هم الحواشي، يعني الإخوة والأعمام وأبنائهم، الإخوة والأعمام وأبنائهم. وحقيقة هذا القول يعني وإن ورد فيه ما يؤيده في الجملة في الجملة لكن يعني ليس صريحا، الدليل فيه ليس صريحا. لذلك طبعا هذا القول عند الشافعية ولم أجد عندهم مخالف، لكن عند غيرهم مخالفة، يعني خالفة في أن إذا كان الحواشي يدخلون فالقاتل وأولياؤه من باب أولى، القاتل وأولياؤه من باب أولى في الدخول في الدية. لكن على قول الشافعية القاتل وأصوله وفروعه لا يدخلون في الدية، وإنما يدخل في ذلك الحواشي من الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم وهكذا. طبعا ذهب قلت غير الشافعية إلى أن القاتل وأولياءه يدخلون في الدية. قال دية مخففة، والتخفيف هنا بأشياء. أولا أن الدية على العاقلة وليست في مال القاتل. ثانيا أنها مؤجلة لثلاث سنين وليست حالة في نفس الوقت. الثالث في أوصاف الإبل، أوصاف الإبل في الدية المخففة تكون أخف، يعني سنها أخف أقل. نعم. قال وعمد خطأ، الثالث هو عمد الخطأ أو قل شبه العمد أو شبه العمد، وهو عرفه المؤلف قال أن يقصد ضربه، يعني المقتول أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، يعني لو ضربه بعصا صغيرة أو ضربه باليد أو ضربه بوكس مثلا أو ضربه بحصات صغيرة أو ضربه بشيء الغالب أنه لا يقتل. طبعا هنا نقول هو ربما قصد القتل، هو ربما قصد القتل لأن القصد هو في القلب، لكننا عندما أقمنا الآلة التي وقع فيها القتل في العمد وشبه العمد أقمنا الآلة مقام النية، فالآلة يعني تضبط ويمكن ضبطها في العمد وغير العمد أو شبه العمد، أما القلب فالله أعلم. لذلك ننظر إلى الآلة، فإذا ضربه بعصات صغيرة أو ضربه باليد أو ضربه بما لا يقتل غالبا، هنا نقول هذا القتل ليس عمدا وإنما هو شبه العمد، وإنما هو شبه العمد، يعني قصد ضرب هذا الشخص لكن ضربه بما لا يقصد غالبا. طبعا هذا النوع من القتل يعني شبه العمد كثير من العلماء المعاصرين أدخل فيه الحوادث التي تقع، حوادث السيارات وما شابه، يعني ممن يخالف الضوابط القانونية أو المرورية، يعني من خالف في السرعة أو جاء في معاكس في الطريق أو أنه وقف في أو يعني خالف مخالفة مرورية ولم يقصد القتل لكنه خالف، فهذا أيضا يعني أكثر العلماء المعاصرين حملوا هذا النوع من القتل الذي يقع في حوادث السيارات إذا كانت فيها مخالفات على القتل شبه العمد. قال أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت. قال فلا قود عليه، يعني فلا قصاص، القصاص عندنا فقط في العمد المحض، أما شبه العمد فليس فيه قصاص، فليس فيه قصاص. قال فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. نعم إخواني، هنا ننظر إلى الدية المغلظة، دية العمد المحض إذا تنازل الأولياء عن القصاص دية مغلظة، والمخففة سبق ذكرها. نرى أن دية شبه العمد المغلظة ليست كالمغلظة في العمد المحض وإنما أخف، فقال دية مغلظة على العاقلة، أولا هي على العاقلة، إذن هي هنا شابهت الدية المخففة ومؤجلة في 3 سنين أيضا هنا شابهت الدية المخففة، وإنما التغليظ يكون في أوصاف الإبل، وإنما التغليظ يكون في أوصاف الإبل يعني في السن التي تدفع في هذه الدية كما سيأتينا إن شاء الله، إنما يكون في السن التي تدفع في هذه الدية، يعني أعمارها تكون كبيرة وبعضها يكون خلفة يعني عشار في بطونها أولادها. نعم. قال المؤلف: وشرائط وجوب القصاص 4. شرائط وجوب القصاص، يعني حتى يجب القصاص على القاتل لابد أن تتوفر فيه 4 شروط. أولا أن يكون القاتل بالغا، بالغا، أن يكون القاتل بالغا، والمراد بالبلوغ هنا البلوغ الشرعي، يعني أن يكون يعني أن يكون محتلما أو بلغ 15 سنة، وليس المراد بالبلوغ البلوغ القانوني الذي هو 18 سنة وهو قول الحنفية، بل المراد يعني مطلق البلوغ، وعند الشافعية كما ذكرنا إما أن تظهر علامات البلوغ عليه أو أن يكمل 15 سنة، فأن يكون بالغا. الثاني أن يكون عاقلا، فلو أن الصغير قتل أو أن غير العاقل قتل جنايتهما لا تعد عمدا أبدا، لأنهما لا قصد لهما، لا قصد لهما، وإنما جنايتهما تعتبر خطأ، وإنما جنايتهما تعد خطأ. قالوا أن لا يكون والدا للمقتول، أن لا يكون والدا، القاتل لا يكون والد للمقتول، فلو أن الأب قتل ولده فلا قود عليه، فلو أن الوالد قتل ولده فلا قود عليه، يعني لا يقتل به. وكذلك هذا الحكم يشمل الجد ويشمل الأم والجد على الصحيح، لو أن الأب أو الأم قتل ولديهما ففيه الدية والدية المغلظة، لكن لا يقاد والد بولد، لا يقاد والد بولد. نعم. قال وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل، أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل. بماذا يكون أنقص من القاتل؟ بالكفر، يعني لو أن مسلما قتل كافرا ظلما وعدوانا فلا يقتل به، وإنما تلزم الدية، أو لو أن حرا قتل مملوكا فلا يقتل به، وإنما تلزم قيمته إلى سيده. وكذلك يعني لا يعني من الموانع التي لم يذكرها المؤلف هو أن يقتل من كان مستحقا للقتل، أن يقتل من كان مستحقا للقتل، فعلى الصحيح أنه لا قود، يعني لو أنه قتل مرتدا، لو أنه قتل مرتدا، أو لو قتل من استحق القتل كالزاني المحصن، طبعا هذا ليس من حقه، ليس من حقه، لأن الحدود يقيمها ولي الأمر، لكن نقول لو فعل ذلك هنا لا يقاد به، وإنما ينتقل في ذلك إلى الدية أو إلى التعزير، والأمر في هذا عند يعني من استبيح دمه إما لارتكاب حد أو لردة يرجع إلى ولي الأمر، يرجع إلى ولي الأمر. هذه 5 شروط لا يقاد ولا يقتص إلا إذا توفرت، إلا إذا توفرت. قال أن يكون القاتل بالغا عاقلا، أن وطبعا أيضا من الشروط قال وشروط وجوب القصاص أن يكون القاتل بالغا عاقلا، أن لا يكون ولدا، أن لا يكون أنقص. وهناك ذكرنا الشرط الخامس، هناك شرط سادس وهو العمدية المحضة، وهو العمدية المحضة، فلو كان شبه عمد لا يجوز القصاص. هذه ستة شروط لوجوب القصاص. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وتقتل الجماعة بالواحد، وتقتل الجماعة بالواحد، يعني لو تمالأ مجموعة من الأشخاص في قتل شخص واحد فهم يقتلون به، فالجماعة تقتل بالواحد. لكن هنا العلماء وضعوا شرطا لقتل الجماعة بالواحد، قالوا إذا كان فعل كل واحد منهم، إذا كان فعل كل واحد منهم على انفراده يعني يقتل، لو كان فعل كل واحد منهم بانفراده يقتل، أو لو لم يكن لأحد منهم أن يقتل إلا بمعاونة الآخر. يعني النقطة الأولى أن يكون كل فعل، يعني لو دفع اثنان شخصا من جبل فوقع فمات، هما دفعاه سويا، كل دفعة من الدفعتين تسبب القتل، أو طعناه بسكين، كل واحد طعنه طعنة، كل طعنة بمفردها تقتل. في هذه الحالة نقول هذا قتل، يعني أن فعل كل واحد منهم يسبب القتل. الثاني لو أن الأول لم يستطع القتل إلا بفعل الثاني، يعني أن يمسكه فقتله الآخر، ولولا مسك الأول ما استطاع الآخر أن يقتله، هذه الصورة أيضا تدخل في قتل الجماعة بالواحد. أما غير ذلك، يعني لو كان مجرد تآمر أو تعاون لم يصل إلى هذا المستوى فيقتل القاتل وتؤخذ الدية أو يعزر البقية. يعني يقتل القاتل ثم تسقط حصته من الدية ثم يؤخذ من البقية الذين شاركوه ما تبقى من الدية. قال تقتل الجماعة بالواحد. طيب هل الواحد يقتل بالجماعة؟ طبعا من باب أولى، من باب أولى أن يقتل الجماعة، أن يقتل الواحد بالجماعة. فإن قتل بالجماعة فيقتل بأحدهم ثم يأخذ الأولياء بقية الدية من بقية القتلة الذين يقتل بأحدهم ثم يأخذ أولياء بقية المقتولين الدية من مال القاتل، الدية من مال القاتل. نعم. قال وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري في الأطراف، يعني الشروط الستة التي سبق ذكرها في القتل هذه يشترط أن تكون في القصاص في الأطراف والجروح. فالشروط الستة السابقة ويضاف إليها، قال وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة اثنان، يعني لابد أن توجد الشروط الستة السابقة، العمد والعقل والبلوغ وأن لا يكون أبا وأن لا يكون أنقص. نعم. ويزيد على ذلك شرطان. الأول الاشتراك في الاسم خاصة، في الاسم خاصة. فلو قطع إنسان يد إنسان اليد اليمنى، قطع يد إنسان، قطع اليد اليمنى لإنسان، وكان هذا القاطع مقطوع اليد اليمنى، فهنا لا محل للقصاص لأنه لا يمكن المماثلة. لا نقطع اليد اليسرى، لا نقطع اليد اليسرى. لماذا؟ قال الاشتراك في الاسم الخاص، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، الأذن بالأذن والأنف بالأنف وهكذا، فلا بد من الاشتراك. قال وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل، يعني لو قطع الصحيح يد شخص آخر واليد شلاء، قطع يد إنسان وتلك اليد التي قطعت كانت شلاء، أو كانت أصلا مقطوعة يعني أكثرها مقطوع، هنا لا توجد مماثلة، هنا لا توجد مماثلة، فلا نقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء، وممكن أن نقطع اليد الشلاء باليد الصحيحة إن رضي صاحب الحق بذلك، إن رضي. إذن لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء. قال وكل عضو أخذ أو أخذ من مفصل ففيه القصاص في الجروح إلا الموضحة. كل عضو عندنا الجناية على الأطراف، والمراد بالأطراف أعضاء الإنسان، أطرافه كاليد، الرجل، الأصابع، الأنف، الأذن إلى غير ذلك. وهنا يشترط إمكانية المماثلة. طبعا هو قال إيش؟ الاشتراك في الاسم، وأن يكون لا يكون بأحد الطرفين شلل. هنا إمكانية المماثلة في الأوصاف، في الأوصاف يعني صحيحة بصحيحة. وهناك شرط آخر هو إمكانية المماثلة بأن يقطع من مفصل. فلو أن إنسانا قطع يد إنسان من مفصل من هنا، عافانا الله وإياكم، فهنا يمكن القصاص. لماذا؟ لأن قطع المفصل ممكن، لكن لو أنه قطعه من وسط اليد، من وسط اليد، هنا لا نذهب ونقطع من المرفق، وإنما ننزل ونقطع من المفصل الأدنى، نقطع من المفصل الأدنى. وأما هذا الزائد في القطع فهذا يؤخذ يعني ما يقابله حكومة، إرش أو أرش، حكومة، يعني يقدر بمبلغ، يقدر بمبلغ. أما لو عكسنا، لو كان القطع يعني من الوسط، لا يجوز أن نصعد إلى المرفق الأعلى حتى وإن قال المقتص أنا أدفع الزيادة، ليس له ذلك، لأن هذا من باب العدوان، هذا من باب العدوان، وإنما ننزل إلى الأدنى. وهنا لو قيل، يعني لو قيل أن في العصر الحديث هناك إمكانيات من أن تقطع اليد أو يقطع العضو من أي مكان كان دون خوف الضرر، هم يعني العلماء لماذا قالوا لا يقطع من الوسط؟ لأن في زمنهم لا يمكن القطع من هكذا أماكن، لأنها في الغالب تسبب الموت، لا يمكن السيطرة على النزيف والدم الذي يخرج، والمماثلة فيها تكون يعني صعبة، لذلك ذهبوا إلى تحديد المفاصل. أما الآن فالأمر ممكن، ومع ذلك فالقول بالرجوع إلى المفصل أفضل، فإن الخطأ في العقوبة أو في العفو خير من الخطأ في العقوبة، خير من الخطأ في العقوبة. قال وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. في الجروح إلا الموضحة. طبعا احنا قلنا في غير النفس عندنا الجروح، عندنا الأطراف، وعندنا الجروح. الجروح إذا أطلقت في المراد جميع البدن، وإذا قيل الشجاج فالمراد جروح الرأس والوجه. الشجاج جروح الرأس والوجه، ومن العلماء من لم يفرق بينها. هذه الجروح التي تكون في الرأس أو في الوجه أو تكون في الجسم الذي ليس بجوف، قال ليس فيها قصاص إلا الموضحة. الموضحة هي الجروح التي تنتهي بعظم، يعني لو ضربه على رأسه حتى وصل إلى العظم، فإذا كان قبل العظم يعني قبل الموضحة، قبل أن يظهر العظم ويصبح واضحا، قبل العظم فيه خلاف هل يقتص أو لا، والأصح أنه لا يقتص، وإنما نذهب إلى الدية أو إلى إرش الجروح. أما إذا وصل إلى العظم وأصبح العظم ظاهرا، هنا بالإمكان أن يقتص من الجاني. لماذا؟ لأن الوصول إلى العظم ينضبط سواء كان في الرأس أو كان في الوجه أو كان في الأطراف. أما غير الموضحة وهي إن كانت في الرأس تسمى المأمومة أو الهاشمة التي تهشم العظم، أو الدامغة التي تصل إلى الدماغ، هذه لا قصاص فيها، هذه لا قصاص فيها لأنها لا تنضبط، فقد تصل إلى تتجاوز الحد فتقتل الإنسان أو تسبب له أذى، يعني زيادة عن الجناية. وبعض العلماء قال يجوز يعني مثلا الهاشمة التي هشمت العظم، يجوز أخذ الموضحة وما زاد، يعني بعد الكسر بعد الموضحة يؤخذ مقابل هذا أرش أو أرش النقص، يعني بقية الجناية. والأحوط والأرجح إن شاء الله أن غير الموضحة لا قصاص فيها. وكذلك طبعا الموضحة فيها قصاص بالإجماع، وكذلك الجوف، يعني ما كان من الجوف تسمى الجائفة، يعني البطن، الصدر، الظهر التي تنتهي بجوف، هذه أيضا بالإجماع لا قصاص فيها. فالموضحة مجمع على أن فيها قصاص الجروح، هذا طبعا إن أراد أن يقتص إذا كان عمدا. وكذلك الجائفة التي تنتهي بالجوف أيضا إجماعا لا قصاص فيها. أما ما كان فوق الموضحة ففيه خلاف، فيه خلاف. والموضحة ديتها ثلث الدية، الموضحة ديتها ثلث الدية، والكلام في الدية إن شاء الله يأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى، سيأتي تفصيل الدية، دية النفس ودية الأطراف. هنا يعني ننبه إلى مسألة، وهي أن مسألة القصاص تتعلق بالذات، يعني بالذمة، يعني وجود الحياة، وجود الحياة، وذمة المسلمين واحدة. ففي الإسلام لا فرق بين طفل ولد قبل ربع ساعة أو قبل خمس دقائق واستقرت نفسه، وبين رجل كبير وإن كان ملكا أو كان أميرا، فحكمهما واحد وديتهما واحدة، حكمهما واحد وديتهما واحدة، لأن المعتبر والضابط في ذلك هو الآدمية والحياة، أن يكون حيا. لذلك الجنين لا يعتبر حيا حياة كاملة، فليس في قتل الجنين وإن كان القتل عمدا، الجنين المراد في بطن أمه، وإن كان الاعتداء عليه عمدا ليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية مغلظة إن كان عمدا ومخففة إن كان خطأ. لماذا؟ لأن حياة الجنين ليست حياة تامة، وإنما هي حياة ناقصة مرتبطة بأمه، مرتبطة بأمه. فكذلك لو أن إنسانا جاء إلى ميت وذهب يطعنه إلى وهو ميت، هذا لا قصاص عليه. لماذا؟ لأنه اعتدى على ميت، لكن قد يعذر لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لكنه لا يقتل فيه، لكنه لا يقتل فيه. طيب لو اعتدى على إنسان شارف على الموت، يعني إنسان شارف على الموت يريد أن يعني بقي له دقيقة حتى يموت، وجاء هذا ثم كمل عليه وقتله، هنا أكثر أهل العلم على أنه يقتل به. نعم حياته غير مستقرة، لكن اعتدى عليه وفيه حياة، ومظنة العيش أن يعيش مظنونة، وإن كانت ليست قطعية أو ليس ظنا راجحا، وإنما هي مظنونة. فأكثر أهل العلم على أنه إن قتل من شارف على الموت يقتل به. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجميع موتى المسلمين. اللهم احفظنا في ديننا وفي أهلنا وفي أنفسنا وفي أموالنا. اللهم أننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبارك الله فيه.